وأنت تتعلم الدين وتسمع من مشايخك ومن معلميك ومن معلماتك، احذر أن تسلم أذنك وعقلك وفكرك وقلبك لكثير التحول. يعني أنا أذكر في بداية حياة أي حد، بالمناسبة أي حد، بداية حياتنا كل الناس، بالذات في البداية أنت هنا شوية وتقول أيوة هو أنا فعلا أنا عايز شوية هنا، آه والله شوية صح، هو ده الصح وهو ده اللي أنا همشي عليه وهو ده بابي وهو ده المعشو، شوية بتلاقي نفسك هنا لا وهو ده المنهج لا وشوية تلاقي نفسك هنا. طبيعي أن أنت تكون في البداية عندك نوع من أنواع التشتت لأن النضج لسه ما تمش. شخص كده لما حد بيتغير رأيه كتير بنسأل عمرك قد إيه؟ صغير تمشي تعدي منك تيجي، بس لو أنت في الحالة دي أنت لازم تبقى عارف أن أنت مسؤوليتك تجاه نفسك أكبر من مسؤوليتك تجاه أي حد تاني. فلو سمحت في الحاجة اللي أنت لسه مش ثابت فيها ولسه بتنضج وبتكون فكرة ما تحاولش أن أنت تشد حد في دي في الحتة دي. ليه؟ لأن الثبات بيكتسب، فإن لم تكن ثابتا فلن تستطيع أن تكسب الثبات لغيرك. طبعا الكلام ده ممكن حد يفهمه نسبيا على الشباب الصغير وده صح، إنما الأشد والأنكى إن يكون مثلا اللي أنت بتسمعه مثلا شيخ المسجد اللي تحت البيت، أو يكون حد في العيلة مثلا مطلع أو شيخ أو داعية أو أيا كان، هو كثير التحول. وعلى فكرة وده حاصل وده موجود، شوية يبقى هنا وبعد كده شوية شوية تلاقي هنا وبعد كده شوية شوية تلاقي هنا، شوية يقولك لا ده أهم حاجة هو الموضوع الفلاني، شوية بقول لا ده أهم حاجة هو الموضوع الفلاني. هو كثير الانبهار بالأمور، كل ما يقرا كتاب يقول لك هو ده هو ده هو ده الكتاب اللي بيجيب، هو ده الكتاب اللي بيغير، يقرا كتاب تاني حلو والله على فكره مش وحش حلو، يقول لا لا لا ده اللي فات بقى ده هو ده. دي علامه على عدم النضج او قله النضج. لعل اي حد لو في الطريق بيحصل له كده ده طبيعي طالما انا لسه في البدايه، انما لما يكون سمه لشخص كبير لا يبقى دي محتاجه وقفه. ولكن في الجمله ايا كان ما تسلمش لحد كثير التحول كبير او صغير.